أقصى من توحيد سيجناك قلوبنا سيجناك قلوبنا عنك والله منحيد انت سراج دروبنا انت سراج دروبنا يا أقصى من توحيد سيجناك قلوبنا سيجناك قلوبنا عنك والله منحيد انت سراج دروبنا انت سراج دروبنا وسراجك زيت ودم ابشر ولا تهتم وسراجك زيت ودم ابشر ولا تهتم حريتك مطلوبنا مطلوبنا يا اقصى احنا معاك يا جذور التاريخ يا جذور التاريخ بالروح والله نفداك وتخصى الصواريخ تخصى الصواريخ يا اقصى احنا معاك يا جذور التاريخ يا جذور التاريخ بالروح والله نفداك وتخصى الصواريخ تخصى الصواريخ نتبسم احنا للموت وباسمك علينا الصوت نتبسم احنا للموت وباسمك علينا الصوت انت النصر بحروبنا بحروبنا يا اقصى من توحيد سيجناك قلوبنا سيجناك قلوبنا عنك والله منحيد انت سراج دروبنا وانت سراج دروبنا يا اقصى من توحيد سيجناك قلوبنا سيجناك قلوبنا وعنك والله منحيد انت سراج دروبنا وانت سراج دروبنا وسراجك زيت ودم تبشر ولا تهتم وسراجك زيت ودم تبشر ولا تهتم حريتك مطلوبنا مطلوبنا يا أقصى جينا عشاق يا مجد الأحرار يا مجد الأحرار والدم لأرضك مشتاق دا يطلع نوار دا يطلع نوار يا أقصى جينا عشاق يا مجد الأحرار يا مجد الأحرار والدم لأرضك مشتاق دا يطلع نوار يطلع نوار من فوقك أو من تحتيك بعظام الصدر بنحميك من فوقك أو من تحتيك بعظام الصدر بنحميك يا حبيب قلوبنا قلوبنا يا أقصى من توحيد سيجناك قلوبنا سيجناك قلوبنا وعنك والله منحيد انت سراج دروبنا انت سراج دروبنا يا أقصى من توحيد سيجناك قلوبنا سيجناك قلوبنا عنك والله منحيد انت سراج دروبنا انت سراج دروبنا وسراجك زيت ودم تبشر ولا تهتم وسراجك زيت ودم تبشر ولا تهتم حريتك مطلوبنا مطلوبنا يما عز الإسلام عمره ما بيغيب عمره ما بيغيب نرفض احنا الاستسلام وفجرك نور قريب فجرك نور قريب يا يما عز الإسلام عمره ما بيغيب عمره ما بيغيب نرفض احنا الاستسلام وفجرك نور قريب فجرك نور قريب جايك ابن الخطاب وبإيده جايب ابن الخطاب وبإيده يفتح الأبواب نور النبي بقلوبنا بقلوبنا يا أقصى من توحيد سيجناك قلوبنا سيجناك قلوبنا عنك والله منحيد انت سراج دروبنا وانت سراج دروبنا يا أقصى من توحيد سيجناك قلوبنا سيجناك قلوبنا عنك والله منحيد انت سراج دروبنا وانت سراج دروبنا وسراجك زيت ودم تبشر ولا تهتم وسراجك زيت ودم تبشر ولا تهتم حريتك مطلوبنا مطلوبنا الله أكبر الله أكبر الله